يا واهب الإحسان ما أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين، يا الذي ما خاب عندك سائل فيكون بابك دون سؤل معصدا. صنوا صنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال صلوات الله عليه وينال البركات. Thank you.